حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تريد بها هنا وضع على ركبتيه هذه حالة من حالة وضعه على ركبتيه وضع يده على ركبتيه هذه حالة والثالثة الأولى أن يضعه على فخذه والثالثة أن يضعه على فخذه وأضعه الصادع على ركبتيه نعم يعني الحالة الأولى كلاهما عن ركبتيه نعم والثانية كلاهما عن ركبتيه نعم وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد بالتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار وعقد 53 عندكم 3 ولا 3 53 نعم. وحدثنا وعقد 53 وأشار بالسبابة يعني هكذا وحلق الإبام عرصه هذه حالة بحالة إذن على أصابع الأربع كلها ويشيل السبابة إفادة يعني الأصابع إما يحضرها كلها ويشيل السبابة أو يقرب اثنين الخلط والنصب ويحلق النصف معا والإبام ويشيل السبابة نعم وهذا مستحب اسم الوعد. حدثنا يحيى بن يحيى قال طلبت على مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني عبد الله بن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاه فلما انصرف نهاني قال اسمعت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع وقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض اصابعه كلها نعم قبض اصابعه كلها الصفه الاولى قبض خصه الرصف وحلق الابهام وعرصه واكثر مستقبلها نعم هذا في الحديث كما هو في صلاه المساله هنا رفع اصابعه وذكر في شهر الاشهر عن الحديث رفع اصبعه اذا قال الشهر كل الحديث الان في الصحيحين انما هو اذا قال في الشهر ويثبت الى انه يفعل ذلك بين الحديثين قولها ايش تعلق على هذا؟ حول عن هذا المطلق الاصل المقيد. نعم. الثاني لا. قال في الشيخ محمد يفتي بهذا في السلسلتين اذا صار صالح كل حديث ورد عند احمد. نعم. في حديث عمر عقد 53 وقد بين هذا بيان الشافعي الراي المحوز فيما رواه داود قال وجعل قد مرفقه الايمن على فقه اليمنى ثم قبض ثنتين من اصابع وحلق حلقه والى ظاهر الحديث وارد ذهب بعض اهل العلم قال الحديث الاذن حديث الايمن ونص ضعيف عن بشر نعم على الحديث هذا وهو ذهب ثنتين ورفع اصبعه واتكلم عنه ورفع اصبعه قال واشار بالاصبع ها قال وشار في مسألة وشار بالفعل لكواشار ولا ورفع أصوات ورفع أصوات سفل يأكل ورفع أصوات مختبنا حائفة قد يرسق على يده من على فخير منه ويشير باستخداره طبعا هذا مجمع الفصل من حالة نعم وضع فقه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار بالسعي التي تلي الابهام ووضع فقه اليسرى على فخذ اليسرى حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن ابي مريم عن ابي عبد الرحمن المعاوي قال صليت الى جنب ابن عمر وذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يخرج بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثني مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور بن مجاهد عن ابي معمر ان اميرا كان بمكة يسلم تسليمتين وقال عبد الله ان عليقها قال الحكم ان اميرا عن مجاهد عن ابي معمر ان اميرا كان بمكة يسلم تسليمتين وقال عبد الله ان أن عريقها يعني من أين له دليلها على تسليم السلمتين أنا لا أسلم تسليمها واحدة نعم وقال عبد الله أن عريقها قال الحكم في حريدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل نعم هذا الدليل الحكم أنه نعم وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مره ان اميرا او رجلا سلم تسليمتين وقال عبد الله ان عليقها حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر عقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن ابي رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده وهذا هو الصواب ان من شروط تسليمتان سلم على اليمين وعلى يساره وانهما واجبتان وذهب الجمهور الى الواجب تسليمه واحده وهما الثالثه هي السنه تجد بحيث عبد الله ان عليها افضل كون حديث الزبير ان مشروع تسليمتان وانهما واجبتان والجمهور على الواجب الاولى فهي السنه وسواء سلم عنه على يمينه او على شماله او تقطع وجهه واجب واحده وثلاث سنه عند الجمهور وقول الثاني هو واجب الثاني هو قول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه وعلى شماله حتى يرى بلا خط وذهب ابو حنيفه الى انه لا يجوز التسليم مطلق على الاولى ولا الثانيه فانه ياخذ من الصلاه في الحدث او في الكلام اذا تكلم اذا ذهب التشهد تكلم خرج من الصلاه أو أحدث خرج من الصلاة وهذا بعض صواب أنه هو التسليم مطلوب من ركعة الصلاة بالجميع كل حديث تحريم والتكبير وتحريم والتسليم وحديث الأعلى والخبر تحريم والتكبير وتحريم والتسليم أما قول الأحناف إنه لا يجوز السلام وإنما يخرج بحادث أو بالسلام بعض وهذا من الأشياء التي يعني رواب من انتقد ومعارك على وجود التشريف، كما أنها أيضا سبب يروى على بحيث أنه لا يجب قراءة الفاتحة وأنه يكفي يقرأ ويرآية حتى قال ما هو باللغة العربية ولو بالفاتحين وكذلك أيضا يروى على السؤال على أن التكبيرة الواجب تكبيرة الإحرام لو كبر بغير تكبيرة الله أجل كفى كل هذه أمور بعض السنة لا بد من تكبيرة الإحرام لا بد من قراءة الفاتحة. يروى أن بعض العلماء أراد أن يشنع على الإحناف عند بعض الخلفاء يشنع عليهم ويبين فساد مذهبهم فقال لبعض الخلفاء أريد صلاة الأحناف فقال نعم فلم يكبر قال الله أجل بدأ الله أكبر ثم لما قرأ الفاتحة والقرآن بالهاء مكان قرأها أيضا بالفارسية أو باللغة العربية بالهاء مكان آية فالجمها وقرأها ثم ركع ولم يرفع السجد على طول لأن ما يرى الرفع لأنه هو ثم لما رفع رأسه من السجود سجد هذه مرة أخرى ولم يطمئن يعني ثم قرأ التشهد ثم ضرب وخرج أحدث وخرج من الصلاة لا هذه صلاة الأحناف أي أن هذه صحيحة هذا عدل يعني جمع في صلاة ما يقول به الأحناف في مذهبهم جمعها وركبها من صلاة واحدة وإن كان يعني قد لا يقول به بعضهم لكن هذه توجد في المذهب إذا جمع هذه الصلاة ولا شك أن هذه أمور باطلة لا بد منها وقراءة الفاتحة لا بد منها والتسليم لا بد منه وكذلك الرفع من الركوع ومن السجود نعم كل بعض العلماء نعم يقول أن علي قام كان ما بلغه وشار عليها الشار فطل يعني من أين له الدليل هذا بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا زهير بن حرب قال هذا القرب بن مسعود لا يراها واخبر انه خفي عليه لكن خرج نووي السيرة الأولى قصد السيرة الأولى حكم أركان الصلاة والثاني سنة عند الجمهور والإيثة وارد في السيرتين وارد في السيرة الأولى قد عليها أشد من هذا في مسألة التيمم لما حصل تعب يا غضب قبل أبي موسى الأشعري يقول إذا لم يجد الماء لا يتيمم يوم وهو عمر قال له إذا رشت إلى رخصة لهم إذا ضرب عليهم الماء فيتيمموا مع أن لا يصلح فلم تجد الماء فتيمموا لا ما يتم ولا يتشهر نعم قد يخفى على العالم قد يسعوه نعم كيف ولها بعض الظاهر وأحسن يظن إلى أنها واجبة ما يرى فيه أنه سلم تسلم الثاني ثم اختفر على تسلم واحدة أو أنه حب على تسلم الثاني حدثنا زهير بن الحرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني لذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وهذا مجمل مشروع لحديث الاصرار ولا يرى في ان كما يقول الى سنه الاصرار صبر ثلاثا وحلل ثم سبح ثم صبر ومعنى انها تختلف اصوات الناس منهم يسبح ومنهم يهلل ومنهم يكبر نعم وليس المراد انه من حين يكبر يصلي ويكبر نعم لا الاستسلم هو ركن الاستسلام الاستسلم ولو ما كانت ما عرف لا يبطل نعم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي معبد مولى بن عباس انه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف قضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير قال عمرو فذكرت ذلك لابي معبد فانكره وقال لم احدثك بهذا قال عمر وقد أخبر منه قبل ذلك وهذا مثال لما أخبره المصطلح أخبره جحد إذا جحد مروية مجدوى أو احتمال أنكر حدثه أنكر قال محدث بهذا نعم حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن زهير حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن لغيث قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. نعم، قال الصوت بالذكر والجهبة بعد أن قال فرائض بشرى اللهم عليك السلام وفي السلام تبارك يا رجال والكرم لا إله إلا الله. نعم، حدثنا هارون بن سعيد بن الأيلي وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة وأخبر ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. يقول مشكلة التعلم على القبر في آخر الصلاة يجيه الباس يفتن في القبر وعند الناس يسألون في قبورهم يجيه يسألوا كل رئيس عن ربه وعن دينه وعن نبيه وربكم أيكم النبيه يأتي ملكان وطلقه ثلاث سنة منكر ربك عن ربك وعن دينه وعن نبيه. نعم، وفي أن يوحي عليه الصلاة والسلام وأنا قبل ذلك رتاع عليه الصلاة والسلام أن يحيي إليه لما جاءت اليهودية قالت له رتاع عنه ثم بعد أن يوحي إليه أن الناس يفتنون في قبورهم فكان بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر. نعم، في فاس صفة القبر وعذاب القبر. نعم، جاء ما يدل على الإنسان أبلغ اتباع هذه المرأة أنه يرى بيض حق إبراهيم وأنه في تسليمته. نعم، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا إنا على القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وفيه جانب فقال بالقبر أنها حق الرجع عن الحجة الذين ينكرون عذاب القبر ويقول أن العذاب النعيم للروح. نعم نعم، وأنا قصة أخرى ظاهر أن بعد ذلك أن أوصي إليه بعد المدينة العجزين. نعم، حدثنا هناد المشكري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا عمرو بن ناقل وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عطاله المعصوم عليه الصلاه والسلام معصوم ولم يكن تعبدا لله عز وجل وتعليما للامه لتقتدي به امته عليه الصلاه والسلام وتعبدا لله وان كان هو عليه المعصوم. نعم، وحدثنا عمرو بن ناقل وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. نعم وش في مفعول السعادة من فتنة الدجال؟ نعم من فتنة على الفضل ومن فتنة الحياة والمعالى بجهنم. نعم وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير والدجال رجل من بني آدم يخرج تحت الجماعة تبدأ الصلاة أولا ثم يبدأ النبوة ثم يبدأ الربوبية ويقول لك أنا ربكم ما هو خوارق صورة الجنة وصورة النار يقول صورة ثلث الأرض من خمبه يأخذ في الأرض أربعين يوم في السنة ويوم في شهر ويوم في جمعة والباقي فائد زي أيامنا. نعم يقتله يعيش الوامع كما يجب ينزل الوامع السماء ويقتله في زمن المهد وعلى في زمن المهد مهدي يكون هو الحاكم في ذلك الوقت يخرج الدم في زمن المهدي وينزل عيسى ويقتله. نعم ثم يأخذ يزيد ما يجوز في بعد قتل تلك في زمن عيسى. نعم إن شاء الله السلام ورحمة. هذا والله هذا هو ظاهر الحديث. نعم ثم على ذلك كانت تكون تكون الإمامة لعيسى يحكم بشرف نبينا محمد. نعم وحدثنا نصر بن علي بن الجهضمي وابن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال ابو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه عن ابي هريره رضي الله عنه وعن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعم وهذا فيه الأمر في استعاذة من هذه الأربع وأعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشهر الأخير. وهذا الأمر الاستحباب عند الجمهور ولعب طاووس للشيطان اليماني صار الجليل لأنه واجب استعاذ بالله من الأربع كما سيأتي أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما فعله وقال إنه لم يستعذ بالله من الأربع. نعم حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعير من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعاد فأخلف ووعدها. والمغرم الدين إذا علم فعل الدين حدث فكذب ووعد فأخذ. إيه صاحب الدين تقول أعطي ديني يقول أعطيك تأتيني بعض كذا تأشر عليك تأتيني بعض أسبوع حتى تخلص له يعدك تأتيني بعض أسبوع أعطيك ديني هذا يأخذ ويخلف هو حديث فيكذب. ولهذا استعتام يستعيد من المغرم لأنه يعني سبب في الكذب وسبب في خلط الوعد. نعم اذا قال والاثار حدث بكذب ووعد صاحبه فتتخلص به صاحب الدين ولا تتخلص من هذا الكذب حدثه يعده كل خلط وحدث فاشل. نعم يعني قد يقول عندي كلام سياتيني دواهب واعطيك بعد مده هو فاشل الا تخلص منه او تاتيني بعد اسبوع اقضي الدينك فتتخلص منه كل خلط. نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الاوزاعي قال حدثنا حسان بن عطيه قال حدثني محمد بن ابي عائشه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرر احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عم طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا محمد بن عباد الحياة والمات الموت. نعم حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الإمام أحمد بن حضر الموت سمعه يقول تعدوا ثم أعطاك فشرب عن ذلك فقال من الشيطان أثاري وقال كثري يا أحمد كثري فت علي ما أجبت علي وقلت له بعده يلا ما دام خرجت الروح ما فت علي بعده قال لنا أحمد رحمه الله السنة وجماعة ويختار على نفسه من كيف به غيره. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابي طاووس عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن عباد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصراط من القرآن يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بهذه صلاتك فقال لا قال أعد صلاتك لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. وهذا منقطع لأن مسلم رواه عن قول بلاغ قال بلغني والبلاغ منقطع ضعيف ولكن ثبت في عند عبد الرزاق بن سنة عبد الرزاق عم عمر عن ابن طاووس عن أبي أنه قال لرجل أقلت في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم قال لا قال فأعد صلاتك هذا ثابت وروايه عبد الرزاق. اما هنا روايه مسلم منقطع قال بلغني منقطع لكن ثابت في مصنع عبد الرزاق ثابت لانه قال لرجل اقلت في صلاه اعوذ بالله من عذاب الجنه قال لا قال بعد صلاه الا على ان الطاووس يرى ان الاستعاذه بالله من الاربع واجب واما الجمهور يرى انها مستحب الجمهور على ان الامر مستحب ليس الواجب وانا واجب صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في ذلك يرى انه واجب ولهذا امر ان يعيد الصلاة وهو هذا الرجل من الصلاة. نعم. حدثنا داود بن الرشيد قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن ابي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن ابي اسماء عن ثوبان

اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن ابي الزبير قال كان ابو الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاه حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاه. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي الزبير مولى لهم ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يهلل دبر كل صلاه. ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يهلل دبر كل صلاه بمثل حديث ابن عمير. وقال في اخره ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاه. حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن عريه قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان قال حدثني ابو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سلم في دبر الصلاه او الصلوات. فذكر بمثل حديث هشام بن عروه. وحدثني محمد بن سليمان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث فيها بيان الاذكار التي يقولها المسلم بعد الفراغ من الصلوات، حديث ثوبان وحديث عائشه وحديث المغيره وحديث ابن جبير. يؤخذ من هذه الاحاديث المستمعه كيفيه الاذكار. وفي حديث ثوبان انه كان يستغفر اول اذا سلم استغفر الله ثلاثه. لحديث عائشه انه كان لا يمكث الا بمقدار هذا هكذا، يعني بمقدار استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام او تباركت ذا الجلال والاكرام، يقولها وهو مستقر في النبي اذا كان اماما. ثم ينصرف الى المؤمنين ويعطيهم وجهه. ثم يقول في حديث المغيره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا حديث المغيره. وفي حديث ابن الزبير يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه لا نعبد ولا نحب ولا الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولا كره الكافرون. فهذه الحديث مجتمعه يؤخذ منها على الحق بعد الصلوات. وان المسلم اولا اول ما يسلم يستغفر استغفر الله ثلاثه. ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام او تباركت يا ذا الجلال والاكرام. تعالى وهذا ذا الجلال او يا ذا الجلال والاكرام. ثم اذا كان مغموما انصرف الى مغموم واعطاهم وجهه بعد ما يقول هذا يقول هذا هو مستغفر الخلاف. ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في غير الصحيحين ذلك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ويتابعها غير الصحيحين. ثم يقول في حديث ابن الزبير لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول بعد حديث المغيره اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من سجد. وفي ثبت في سمع بدون زياده ولا راد لما قضيت. اللهم لا مانع لما اعطيت يعني لا احد يمنع ما اعطاه الله ولا معطي لما اعطاه لا احد يعطي شيئا منعه الله. شو في قوله تعالى ما يفتح الله لنفس ومحسن فلا مشرك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي هذه العباس واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لننفعك الا الجنة ثم الله. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لنضروك الا الجنة فصدر الله عليك. وفعت الاقلام وجدت بالصبر. قل ولا ينفع ذا جد من تجد اجد عن الحرب صاحب الحظ لا ينفع الحظ ولا يجيب بعذاب الله. صاحب الحظ صاحب الغنى والجاه والسلطان والمال ما ينفع ماله، ما ينفع وحده الا اذا كان عمله صالح. اذا استعمل هذا الجد استعمل في طاعه الله، استعمل الغنى والمال والشرف والجاه والسلطان، استعمل في طاعه الله نفعه، والا فانه يضره. البال والغنى والسلطان والجاه وغير العرقاء الا اذا لم يستعمل في طاعه الله، فان استعمل في طاعه الله صار خير له، كما كان السلطان بيد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين استعملوا في طاعه الله. لهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يظلهم الى يوم لا ظله الا ظله، اولهم امام العالي لما استعمل في طاعته، استعمل السلطان في طاعه الله، فاول السبعة الذين يظلونهم يظلهم الله في ظله. والمعنى ان صاحب الحظ لا ينفع بحظه بمجرده ولا ينبه من عذاب الله، وانما الذي ينفع العمل الصالح اذا استعمل هذا الحظ في طاعة الله، استعمل المال في طاعة الله، كثر من وجوه المشروعة وأدى الواجبات وأنفق في وجوه المشروعة نفعه، ذلك السلطان واستعمل في طاعة الله في الإمارة والقضاء والإمامة والإدارة والوزارة والإمامة العظمى لأهل الدولة، كل هذه السلطان يستعمل في طاعة الله صار خيرا له ودفعه، وإن استعمله في معصية الله صار شرا وبالا عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والله من الشيخ المغيرة مو معي. نعم. والله من الشيخ المغيرة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. تقول أن تكون المغيرة المجلية صفتها نعم لا يجمع بينها، يؤخذ من الحديث مجتمعة. نعم لا بعد الصلاة، هذا بعد الصلاة، هذا بعد الصلاة. نعم لا يجمع قد قال أنه تتاحل وقال أن الأولى هي التقط، ولذلك ما ليس هناك ليس لها راتبة، وإذا جمع بينها يأتي أن من العشر تسبيح في العشرة والتحليل في العشرة والتهيئة في العشرة وثلاث ثلاثين في هذا النوع في العشرة. نعم نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه صلوا على رسولنا محمد. قول الحمد لله في حديث ما إلا قول الله على كل شيء قدير. امتياز الدعاء لا سمعه، لا سمع هذا يحدث الأدوات الأولى سمعنا، هذا يأخذ شدة يعني علاية هذه ما سمعته. نعم نعم. فلا يمكن تعتمد عليه بعض الصحيحين على ضعيف. نعم العذران بالكثير. نعم ها نعم ليس العمد العالم عند الاصول، هذه اصول هذه على في اصل في هذا كل ما دار احد المغيره لا الله عز وجل ولا الله ولا ولا كل ما دار على القربه حديث بناء على الوضع. نعم. حدثني وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يقول في مثل الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بكر من أطال جلوس كما يصلي بعد السلام. نعم. إذا أطال الجلوس الإمام هل قال لهم أن تحقق في هذا؟ نعم. فيقصد نعم. حدثنا على من عدم يقول هذا الذكر وهم أن تسلم أنت السلام فضرت هذا الجلال والإكرام ثم أفضل. نعم. الصدقي يقول أنه يمكن لأجل أن تذهب النساء هذا في هذا إذا صلى معه النساء كان ينقذ قليلا تنصيصا النساء لسا كل الأوقات إذا صلى معه النساء يسمى له يمكن حتى تنصيصا النساء ثم جاءت الحديث قال كان ينقذ قليلا هنا أظن والله أعلم أن ذلك ليصرف النساء مرضى نساء المسلمات مرضى وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبه انه الزبير بن مكي حدث انه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يقول في اجر الصلاه اذا سلم بمثل حديثنا وقال في اخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حاؤن قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليه عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وهذا حديث قتيبة ان فقراء مهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا باب الذكور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبركم لصلاه 33 مره قال ابو صالح رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن ليس ابن عجلان قال سميون فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهم إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 فرجعت إلى أبي صالح وقلت له ذلك فأخذ بيدي وقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 قال وقال ابن عجلان فحدث بهذا الحديث رجاء بن حيوة حدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني التي فيه نوع من أنواع الذكر بعد الصلاة التسبيح أنه يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 29 وليس فيه زيادة على هذا وهذا نوع من أنواع الذكر سبحان الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 وفي ذا أن السمي أبو أطفال في هذا وأنه ذكر له أنه يسبح الله ويسبح الله ويحمد الله ويكبر الله 33 يعني تجمعها سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 وفي انه في روايه تعرف وزير الحيوة قال سبح الله 33 وحده وتحفظ الله 33 وتحفظ الله 33 فكل من وصفه جاء سبحان الله والحمد لله والله اكبر هذا اسمع وارضى أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين الحمد لله الحمد لله ثلاثة وثلاثين الله أكبر الله أكبر ثلاثة وثلاثين هذا وهذا هذا نوع مثل قلت بيع تسعة قلت بيع تسعة وثلاثين والنوع الثاني يقول تمام البيع لا إله إلا الله أكبر وشيك له كون الحبر وعلى كل شيء قريب وهناك نوع ثالث أيضا من الذكر وأن تسبح الله وهو عن التسبيح أن يكون التسبيح 33 والتحليل 33 والتكبير 34 تكون 100 الجاء 34 هذه كلها في الصحيحين هناك نوع رابع أيضا في السنة يكون التسبيح 25 والتحليل 25 والتهليل 25 والتكبير 25 في 100 على في السنة ثلاث السنة هناك أيضا نوع خامس صلاة أشار إليه التسبيح 11 والتحليل 11 والتكبير 11 تقول 33 هي رواية وجاء ابن حيوان تكلم عليها أنه لا قضي قضي وجاء ابن حيوان قال بعد قال وجاء ابن حيوان تكلم على تسبيحنا كان رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحاول عنه بذلك وكلوا على قوله هذا تسبيح على الأرض أبي حيوة ظاهر أن الأرض أبي حيوة أنه رفع على النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله نعم ما صار إليه هذا المقر الأول هذا المقر لكن هذا حديث رتائي في حيوة ظاهر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فحدثه حدث لي رجع إلى حيوة نعم حدثني من الآية عن سماع الوفاء هذا بصار عن دماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أنه كبير مرفوع سبحان الله قال قائد بن عزيز حدثني عن الحديث رجاء الحوة حدثني بمثله عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله نعم ظاهر انه وفوع انه وفوع سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر ما ما تكلم عن القرطبي ولا النووي ما في ربي ما نحن نعلم ربي نعم هذا ربي ما تكلم نعم لا مثل ذلك رضي ابن حلوة رضي ابن حلوة رفع الى النبي حدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله يبين يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر يبين ولكن لما حدث هذا الحلوة موقع النبي صلى الله عليه وسلم بين له وسأل غير موقع لأنه قالوا له سبحان الله سبحان الله فرحت على حده حدث هذا الحلوة حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقع وحدثني أمية بن إسلام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الزهور بالدرجات العلى والنعيم المقيم مثل حديث قتيبة عن الميت إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فطلع المهاجرين إلى آخر الحديث فزاد في الحديث يقول يقول صهيب إحدى عشرة فجمع ذلك كله فزاد في الحديث. يقول صهيب إحدى عشرة فجمع ذلك كله 33. هذا النوع صحابة 11 والحمد لله 11 والله أكبر، لكن هذا المنطوق أرجع هذا المدرج وزاد إيش وزاد أبو صالح وزاد في الحديث. نعم إلى أن أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقرا المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث. يقول صهيب إحدى عشرة فجمع ذلك كله 33. هذه الزيادة مدرجة ظاهرة أنها مدرجة أشار إلى أنها مدرجة ثم أتكلم عليها ربي وعليه خطبه. قال وزاد الحديث يحسب أنه وزاد يعني الزيادة لما قال أدرج في الحديث ثم قال وزاد في الحديث، هل زيادة هذه في أصل الحديث أو زيادة تتبع الإدراج؟ يقول هذا في الحديث. فلا ينافي رواية الآخرين ولا يقول الآخرين ومعه زيادة يجب قبولها. وفي رواية من أهل إله إن الله صلى الله عليه وسلم من يقول أمين الله أمين يقول أمين لا مرة يشعر بالشيء وقد تمام لا إله إلا الله ويجيد التكبير 34 300 مئة واحد هذا لا سوى الحلة وقال النووي يقول كلها زيارات مقبولة يجمع مئة كلها يقول تمام لا إله إلا الله ويجيد التكبير واحد لأن زيادة ما استقر من قيمة هذا ليس بالشيء صواب أنه الأنواع يستعمل هذا مرة ويستعمل هذا مرة وهذا مرة يقول هذا مرة ويقول هذا مرة. نعم قال وعقبات لا يصيب قائلهم أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. معقبات لا يصيب قائلهم دبر كل صلاة هذا النوع تسبيح 33 وتحميد 33 والتكبير 34 وشاعر أيضا هذا من النوع كل عند النوع عند النوم حدثنا نصر معي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن حاتم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يطيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة في دبر كل صلاة وفي أخر اليوم حلل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك عند النوم. نعم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أحباب بن محمد حدثنا عمر بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سعيد عن أبي عبيد المدحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك المدحجي ستة سنين وكسر نصف إلى مدحج قبيلة المدحجي نعم. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سعيد عن أبي عبيد المدحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم هذا نوع أيضا وهو أكملها التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وكل من لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهي أن المحافظة على ذلك من يدخل المغفرة وتغفر ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر. وهذا عند أهل العلم يتبع تبعه السبائل وعند القرائض وفرده. أما إذا لم تكن السبائل فإن هذا الذكر لا يقوى على السبائل لا بد لها من توبة السبائل فالتعين تجتهد وتقال يا رباك لها نعم وكفرات وسيئات ومشركين الكريم. نعم. حدثنا محمد بن قبان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر بالصلاة سكت هنية سكت هنية قيل سكت هنية قبل أن يقرأ وقلت يا رسول الله لأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هل أصح استفتاحات الوالد؟ أصح استفتاح الوالد هو من رواه الشيخان الذي قال رضي الله عنه أن اليوسف كان إذا كبر سكت هنية فقال له يا رسول الله يا أبي أنت وأمي لا يأتيك بأبي وأمي ما تقول في التكبير وكما قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك كلهم اللهم اغسلني من خطاياي كما باعدت بين المشرك كلهم اللهم اغسلني من خطاياي سلمي ولا يقبل هذا أصح مرض من الفتحات من سبق عليه الشفاء هناك الفتحات الأخرى تأتي ومنها سبحانك اللهم وبحمدك الله تسوق تعالى جدك ولا إلى غيره قد أحضر الشيخ محمد عليه رحمه الله قد أحضر أحضر العامة كان عمر يقينه الناس على منبر هو أفضل الحساب في ذاته لأنه ذكر لأنه ثناء ثناء على الله سبحانك اللهم وبحمدك فلا أفضل من لأنه ثناء جاء في حديث عائشة اللهم الله جميل ومشاري ويكفر بفضل رسول الخلق على الغبي وسلام تحكم بين عبادك بما كانوا يختلفون اهدنا واهدنا الحق بيدك انك تهدي من تشاء والى صراط المستقيم. جاء في حديث الشيخ ابن عباس كلام طويل في قيام الليل وذكر المؤلف ايضا الاستفتاح التاتي الرجل الذي كبر وقد حافظ والنفس قال الحمد لله حمدك يا طيب ومبارك فيه كبر وقال الحمد لله حمدك يا طيب ومبارك فيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي فأرمى القوم من قال هذا فإنه لم يقل بأسا قالوا الذي نفسه بيد إذا قد نفسه كذا من العبائك يبتدرونها والاستفتاح آخر أيضا الحمد لله كثيرا وسبحان الله مكثرا واصيلا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مكثرا واصيلا نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن القضيب حاهم وحدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد كلاهما عن عمارة الانقطاع بهذا الاسناد نحو حديث جرير قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المعذب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين ولم يسكت هذا المنقطع هذا رواه قد حدثته معلق هذا نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا قتاده وثابت وحميد عن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم متكلم بكلمات فارم القوم فارم القوم يعني كتبوا يعني ظنوا انه اخطا او غلط من قال هذه الكلمات الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه فلما راه من كتبوا قال فانه من قال فانه لم يقل باسا ما قال شيئا مستنكر فقال رضي الله عنه يا رسول الله ليس وقد حول نفسه وقلتها نعم فقال الولي نفسه إذا قد رأيت كلام الرائش ينفذرونها نعم أيهم يكتبها نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفز من نفس فقلتها وقال لقد رأيت 12 ملكا يقدرون أيهم يرفعها. وهذا في صور هذا الذكر لأن أن هناك بعض الأعمال يكتبوها غير الحفظة الحفظة يكتبوا كل شيء الكتبة يكتبوا كل شيء لكن المحافظة هذه الكلمة ابتدرها 12 ملكا لا ابتدرها 12 ملكا أيهم يكتبها أول ولا لا في هذا يكون الكتب يكتبونها يكون كاتب عن اليمين يكتب كتبها كاتب اليمين وكتبها هؤلاء 12 ملكا لقولها نعم. لكن من طرح الله نجي عن لا بأس من واحد يأتي إلى الكتاب من عنده لأن هذا الصحابي أتى بهذا من عنده يبتدع من عنده هذا الشريعة التوقيفية هذا قضى من الله ما قضى شيء لا إلا ما قضى لما قضى من الله على ذلك قضى شيء نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني حجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ضوء عز عمر احمد مالك زهد بحر حد اسماعيل حجاج عن الزبير عن عمر عبد الله بن عتبة عن عمر عز عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله؟ قال عجبت لها فزعت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما فما دركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم الله لا وسمنا نوع الاستحاء كذلك الأول الحمد لله وطيب مبارك فيه وآخر. نعم صدق صدق. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا قال أخبرنا إبراهيم بن سعد الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حمادة بن يحيى واللفظ قال أخبرني أبو قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا فيه نهي عن الإسراع نسي الصلاة وهو السعي وهذا السعي يسرق يصل والنهي للتحريم إذا أقوم بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. وما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الوجوع فاسعوا إلى ذكر الله بمعنى أمره ليس المراد القصد أمره إلى ذكر الله فاسعوا أمره. هذا فيه النهي عن الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا سمع الإقامة منذ وإذا سمع التكبير ومن باب أولى إذا لم يسمع الإقامة يأتيها وهو يمشي ولا يسهو ويسعى وذلك لأنه مصلي لأن الإنسان إذا خرج البيت من حكمه مصلي ولهذا نهي عن الشرب في بين الأصابع ولا يتكلم إلا بالخير فما لك فصلوا وما فاتكم فأتموا والإنسان على خير الله فتر شرب من الصلاة هو معلوم فله أجر وإن كان غير معلوم فلا ينبغي لها أن تعمل ما يخالف الشرع وهو من فاتكم فاتموا في دليل على ان ما يجب الانسان من صلاته مع الامام هو اول صلاته لهذا قال فاتموا مع صلاتكم فاتموا فما ادركه الانسان مع الامام هو اول صلاته فاذا ركع ركعتين تكون ركعتان هما اول صلاته فيقضي ركعتين لا يقضي من الا فاتحه والاوليه الاخرى وما فاتكم فاقضوا لا تلام في فاتموا لان تقضوا ما فاتكم. نعم قوله الحمد لله حمد كثيرا مبارك فيه. قال القاضي اياب فيه قول هذا الذكر وما روي عن مالك من صراحته انما هو خشيه ان يعتقد انه من سنه الصلاه. ايش فيه؟ قال القاضي اياب فيه قول هذا الذكر وما روي عن مالك من صراحته انما هو خشيه ان يعتقد انه من سنه الصلاه ومحله بعد ربنا ولك الحمد ترجم عليه البخاري فضل الله ربنا ولك الحمد. الحديث ما ذكر محله ما ذكر محله قال فدخل رجل فدخل الصف وقد خرجه النفس فقال الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه. ظاهر انه ان النفس افتح بها فدخل الصف ايش فدخل الصف الاول ظاهر وقد حمله النفس وقد حمله فحملون النفس. نعم في هذا الحديث الأول في حديث الماضي. نعم فحملون النفس ظاهر أنه نفس الساعة ظاهر أنه نفس الساعة حفظ النفس وقال هذا وقال ما تبقى يعني فهم مالك كما قال خير. والحديث الثاني الحمد لله الله أكبر كبيرا بين الناس صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا هذا هو لما ما في بيان انه بعد التكفير حتى ظاهر صنع مسلم لما اتى ببعض الاستفتاحات مثل على المستفتاح هذا مسلم جاب مع الاستفتاحات كان مسلم أولى من ذكر من قبل الرياض. المسلم الآن مسلم اللي تفتي بنا تلس الاستحاء الله بعدين أول الخطايا ثم أتى بالاستحاء الثالث الحمد لله حمد كبيرا طيب مباركة فيه ثم الاستحاء الثالث الله بكبير كبيرا وصل المسلم إلى أهل كل الاستحاء. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب معروف معنا يعني يأتي ويشهد له بسرعة لا ماشي هذا ما حول هذا بس أي نفس الإسراء شرب السرعة والعجلة معروف هذا معروف حفظ الدقق معروف لكل أحد. نعم ما تكون في مناسبة الحديث ها؟ ما مناسبة الحديث اللي معنا ها وفي دليل لا لا ظاهر القول فلا خطب النهي للتحريم كان هذا ربنا على النهي على هذا الذي اقر على الاستفتاح لكن ما اقر على حد النفس كله. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقصيدة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توج للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم إذا توج المراد يقيم بالصلاة ثم إذا قام التخويف لأنه رجوع وجعل النداء الى الصلاه. هذا من روايه العلاء بن عبد الرحمن على ابيه. والعلاء بن عبد الرحمن صدوق. كان الحديث الاول هو الاصل عند المسلم ثم روى عن حديث العلاء بن عبد الرحمن التقليد. لان الحديث الاول يكون الأصول ذكر الإمام مسلم في المقدمة أنه أولا يروي عن الثقة ثم يروي من هو أقل درجة منه. هذا الحديث الأول هو الأصل أنه قال امشوا عليكم ثم روى عن العلاء بن عبد الرحمن من الطبقة الثانية ذكر عن العروة في الطبقة المسلمين الطبقة الأولى الثقة الطبقة الثانية من دونهم. الطبقة الثالثة الضعفاء والمجاهيل ذكرهم ولكن قال الشراح ان مسلم ما روى لهم الطبقة الثالثة في صحيح بعض قال انه روى لهم ذكر مرتبهم في المقدمة. نعم. قال اخبرنا العلاء وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توب للصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا بل ان احدكم اذا كان يعمد للصلاه فهو في صلاه. في الحديث الاول صحيح. نعم. حدثنا محمد بن واقع قال حدثنا فإن أحدكم

وكان عاجز ليس الذي يصلى بجوار المسجد اتصل سريعا واسع. هذا يدل على انه قال لكم حتى التراضي ان باب الرزق بهم ليس على سبيل الوجوب، ولهذا اعقبهم على القيام، ذهب واغتسل وهم قيام ثم صبر واعقبهم، فدل على ان قول لكم حتى التراضي هذا ان باب الرزق بهم ليس الزاما. نعم إن أحب أن يقوموا بذلك فلا بأس إلى الشقاح. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو بن أهل الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامة فأومأ إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينقب الماء فصلى بهم. هذا يدل على ان المسلم يحصل له الاسلام خرج عليه السلام، وهذا من حكمه الله سبحانه وتعالى سيكون تشييع للامه اذا كان الامام نسي او يغتب الى المثبت يتوضا ويقول ينتظره الناس ان شق عليهم قدموا واحدا اذا تاخر او هو قدم واحدا، اما اذا صلى ثم تذكر في اثناء الصلاه فانه يقع الصلاه وتاخر وقدم الجمهور من الصلاه. نعم. وسواء سبق الحديث او لم يسبق او الصحيح، وذهب بعض اهل العلم من الحنابله وغيرهم الى انه ان كان سبق الحدث فانه لا يستعرفون الصلاه من جديد، لبطل الصلاه وصلاته، وان كان لم يسبق الحدث لكن لا يستطيع الاستمرار فانه تاخر وقدم الجمهور من الصلاه. الصواب الاول لا فرق بين الصورتين، لقوله رسول الله في حديث الوالد له قال يصلوا لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم عليهم. نعم. وحدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري قال حدثني ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان الصلاه كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فياخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقاما. وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا زهير قال حدثنا شماك بن حرب عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن اذا ذهب فلا يقيم حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج اقام الصلاه حين يراه. اذا ذهب ازاله الشمس يا ظهر ازاله الشمس فلا يقيم حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يواصل النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الناس لا يراه، كان جعل له علامة، جعل له علامة أنه إذا رآه قد وقت قلت وقد يقيم النبي في بيته. نعم. هذا في صلاة الفجر، صلاة الفجر يأتي المصلي ركعتين. نعم. وحدثنا يحيى بن وكيع قال قرأت على مالك أي بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني حمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. نعم. هذا في دل على أن الجماعة إنما تدرك بركعة إذا أدركت ركعة من الإمام فقد أدركت الصلاة، أما إذا أدركت المراسة فلا يجوز صلاة الجماعة، لكن كان معذور فله أجر، كان معذور له أجر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من المدينة رجالا ما سوتم مسيرا ولا قطعتم عليا إلا وهم معكم حبسهم العذر، لكن معذور يشتغل بشرط الصلاة أو مريض فله أجر من حضر الجماعة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أدرك عجيبا من أختار كثرة الإحرام بعد الجماعة. فهي أقول مرجوح الجماعة أنه يدرك الصلاة في دراسة جزء منها، إذا أدرك كبر وجلس قبل أن يسلم عليهم أدرك فضل الصلاة. والصلاة أنه لا يدرك إلا بواحد، لا تترك بجماعة إلا بواحد، والجمعة لا تترك إلا بواحد، والوقت لا يدرك إلا بواحد.